أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروك لا الله جل جلاله تمنش رحمن أو رحيم به. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. موسى عليه الصلاة والسلام تیز ما پروردگار زما په واک کې هیڅ نشته دې زما له خپله ځانه او زما له ورور نه نو ته موږ له دغو سرکشانو څخه بېل کړه. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيمون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. الله پاک جواب ورکړ خامو هغه هېواد تر 40 کلو پورې پر دوی حرام دی. دوی به په ځمکه کې نالهانده سرګردانه وګرځي. د دې سرکشانو په حالت اندېښمن کېږمه. واتلو عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. أولد شام بيت آدم عليه الصلاة والسلام او د دوو زامنو قصه هم بشپړه واوروه. کله چې هغوی دواړو قرباني وکړه نو د هغوی څخه قرباني قبوله شوه او د بل قبوله نه شوه. هغه وویل زه به تا ووژنم. هغه ځواب ورکړ الله تاسو یوازې د پرهیزګارانو نظرونه قبلوي. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. كتزنا بوزلو لبار الله فورتكي موزستا بوزلو لبار الله نفورتكوم ذا لرب العالمين الله تذيريجم. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. زغارم چه زما او ستا خلا گنا ستا پر غرشي او دو دخشي هم دا بظالبادو دا ظلم والسزادا. وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من القاتلين. فطالت داغ النفس بخت الورور وزل داغ بطر آسان كل أو هغا داغ توزل بهو خلق لجبيت خشيشي جانكاران دي. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. دا الله پاک یو کارغه ولګشي د ځمکې په چیندلو یې لاس پورې کړ تر څو چې هغه ته وښیي چې د خپل ورور غصه څنګه پټه کړي. د دې کار په لیدلو هغه وویل افسوس پر ما لا د دې کارغه په څېر هم ونه شوای کړای چې د خپل ورور د غصې د پټولو تدبیر به یې کړی وای. د هغه وروسته یې د خپلو کړنو ډېره پښیمانتیا وکړه. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون دهم لي أمله مفت بن إسرائيل دا فرمان لكلوشي ساچ یو انسان دی وینی لبد دی یا پد مکا کی لفا سات پر اولو پرتا تو کون بلے لچ وازے دا سی وگنا لکا چی اگر پول انسانان وزن او ساچ توپ لمرگ وزغور دا سی وگنا لکا چی اگر پول انسانان تا زن رو باکر تو دا اغو حال دادا چی اغو تزنو پیغمبران پر لبتی لرو خانا ترگندو لار خودنو سر راغلن ترن جی هم داغو زیادر کسان تزمکا کے زیادر کون کی دی انما جزاء الذین يحاربون اللہ ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم كم خلقي لا الله فاقنا او بغل پیغمبر سره جنگیږي او پس مکہ کی دا دیل اکھارا مندی تلڑی کری چی فساد را ولاز تی دا او سزا دادا چی او عزر چی یا پا دار گزر وچی یا دا او لاشنہ او پسیر ربدلی وچی کائی چی یا لوطن وچر چی دا دی زلت او سپکاوی خو دا او لپارا پا دنیا چی دی او پا خرچ دا او لپارا دا دیل نور سزا دا إلا الذين آووا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم حكم خلقي تبعو باسي محل دينكي تاتي تريتسلط أممي تاستدي سرجندوي چي الله پاك بخونكي أو رحمكونكي دي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إيم المنام لألله نوير جي آو داغت حضور كي دمسرف كي دو وشل ولتوي آو داغت لارا كي جد جهد وكلي خائي كي تاشتا بريالي توب درك برخشي إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم كوفه جيشي كمو كسانكي دكفر رجع ورقيدة كدها غوف الاسكي دكولي نكيش كمانيني او هم دنگا نورا هم ورسراوي او ها او غواری چی آغا پتی جیل چی ورکلی با قیامت دو رجی تا عذابا ودگروشی بیا با هم آغا ورسا قبول نکرائشی او ها او تا با دردناک عذاب ورسیجی یریدون ان یخرجو من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم آغو با غواری چی د دو زخم اورنا پتیس اوزی تو نبشی وطلائی او ها اوی تا بدائیلی عذاب ورکلشی والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم او غلق سجده كنارنا دبوالو لاسنا فريقلي دا داغو دا خپلی گتی بدده او دا اللہ لوری دا درت والد سزا دا اللہ فا قدرت تر طولو غالب دی او حغف دا پوه او حکمت فختم دی فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فإن اللہ يتوب علیه إن اللہ غفور رحیم نسوچی لظلم كولونا ورسطة وبعوبة في أوزان إطلاقي يو الله فاق بطردين نزابة جاء بغفوات واري الله پاک دیر بکون کئی او رحم کون کئی دی. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. آية سلطه جيشي الله فاق بذنكي أو آسمانه بسلطنت تختن دي ساته شفاقشي تزاور كبير او چاته شفاقه چی بخنه کدی آغا ده هر سه واقمن دی. یا ایوه الرسول لا يحزنك الذین یسارعون فی الكفر من الذین قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إيه پیغمبرا ها خلق بإصطاد زوردوه باعث نبيكي د کفر په لاره کې کتک ګامونه اوچتوي هغوی د هغو کسانو سی چې په خوله وایي موږ ایمان راوړی دی خو د زړه له کومې ایمان نه دی راوړی یا له هغو کسانو سی چې وي چې یهودیان شوي دي چې د هغو حال دا ده چې د درواغو لپاره غوږ دي او د نورو خلکو لپاره چې تا ته هېڅکله نه دي راغلي غوږ باسي ګرځي راګرځي سره له دې چې د کتاب الله د الفاظو تهیز ځایونه تاکلی دی دا وی ما باوی تا یو زانا بل زیت علاوی تا علاوی او خلق تا وای چه کتا سا دا حکم دا کشی نو وی منی کنمو می منی اللہ پاک چه تا فتنه چه دا چاد غردونو اراده کلی دا اللہ دا مواخذی تا دا غد از غردونو لپاره تهیت نشی کولای دا کسانی چه اللہ پاک دا دو دزولو پاکول نجی روختی دا دوی لپاره پا دنجا کی رسنی ده او پا آخرت کی سخت عذاب. سماعون للكذب اکالون للسحر فإن جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقتصدين. دو بدر واغو او ده حرام مال فريش دي نو كدوی تا تا دخلو داوو قولان كولو راشي نو تا تا واق در كول كيهي كدو خخي داوو فيسن وكرا او كلمو انكار وكرا انكار وكرا نو دو تا تا هت زيان نشرة ولي او كفيسن كدو نو دا دانت تا ساس وكرا چا اللہ فاق عدالت کونکے فخیی وکیف یحکمونک وعندهم التورات فیها حکم اللہ ثم یتولون من بعد ذلك وما اولئک بالمؤمنین. او دی تا تنگا فیصلہ کونکے تاکی چھے لدوی سر تورات موجود دے فارسی دا اللہ پاک حکم کل شوئے دے او سرل دیا ہم دوی وصخ مخڑ دی آسلی خبر ادادا چی دا خلق دا سر ایمان ملدی. انا انزلنا التورات فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون موږ تورات نازل کړ چې په هغه کې لارښوونه او روښنایي وه. ټولو پیغمبرانو چې مسلمانانو د همغه سره سبې د دغو کسانو چارې کې یهودیان شوي وو فیصلې کولې او په همدې شان خدای پالونکو او احبارو هم د فیصلو مدار همغه ټاکلی وو ځکه چې هغوی ته د الله پاک د کتاب د ساتلې مسؤلیت پر غاړه شوی او پر هغه بعد یې هغوی شاهدان وو. نو ایس دی یهودو دلی تاسی لخلق ما نویره گی بلکی لما نویره گی او دا لگی لگی بدلی اختلو تا مقابل کی زناد آیاتنو دورن پیر گی تم خلقی دا اللہ فاق تنازل که قانون سر سلی فیسلی و نکلی اما غوی کافران دی وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. تورات کې موږ پر یهودیانو دا حکم لیکلی چې د نفس په بدل کې نفس، د سترګې په بدل کې سترګې، د پوزې په بدل کې پوزه، د غوږ په بدل کې غوږ، د غاښ په بدل کې غاښ او د ټولو زخمونو لپاره برابره بدله. نو که څوک قصاص صدقه کړي نو هغه د هغه لپاره کفاره ده او کوم خلک چې د الله پاک د نازل کړي قانون سره سمه فیصله ونه کړي هماغوی ظالمان دي. فقفتينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. دا موږ د هغو پیغمبرانو وروسته د مریم علیه الصلاة والسلام زور عیسی علیه الصلاة والسلام ولېږه د تورات نه چې کوم شی د هغه په وړاندې موجود و د هغه رښتینی کوونکی و او موږ هغه ته انجیل ورکړ چې په هغه کې لارښوونه او روښنایي وه او هغه هم د تورات دغه څه چې په هغه وخت کې موجود و رښتینی کوونکی و او له خدایه د وېرېدونکو خلکو لپاره نصر کر پایا ہدایت او نصیحت. وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. زموږ حکم و چې د انجیل خاوندان دي د هغه قانون سره سمه فیصله وکړي چې الله پاک هغه کې نازل کړی دی او کوم خلک چې د الله پاک د نازل کړي قانون سره سمه فیصله ونه کړي هماغوی فاسقان دي. فأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون او اي محمد نبتا تدا كتاب دلدلشي فحق راغلدي او دا الكتاب سكي ته دا دفولان دي موجود دي داغو بشتنكوون كي او داغو ساتن كي او مخاطر دي نلدو قبل تدا خداي تاك تنا دل كي قانون تر سلي دا خلق كاري فيسلك را او سن حق كي تا ترا غلدي لاغنا فمخ على اولو تر داغو بغسلو سيرني مكوا نبلا تاشنا دا هاري ولا پارا جو شريعات او یو عملی تقدار ساتلی ده تبتا همچه تشتاس یا خدای پاک رفتوائی نو تاش طول یو امت هم جورا بلائتوائی تو آغا داد دیل پارا وقت چه تشل چه تاش تا در کری دی پاغا چه تاش واز مو نو پا غرا کارو چه یو لبلنا دورانی چه دو حتا وقتی تا پاش چه تاش طول دا خدای پاک نوری تاور درد دل دی بیا باغا تاش تا اسی حقیقت چه صاحب کی اختلاف قوی در وقتی وَأَنِحْقُوا بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم فإن كثيرا من الناس لفاسقون نؤي محمد تدعى الله فاق تنازل كل قانون ترسمه لدي خلقه بكارو فيصل وكره أو داغو بفايفاتو فيرجم كوا فام كواتي دا خلق تاسو فتنه کې وانچوي یوه ذره قدر دې هم د هغه هدایت نه اوښتی ونمومي چې خدای پاک تاته ربېدلی دی نو که دوی ورته مخ واړوي نو پوهېږه چې الله پاک د دوی د ځینو ګناهونو په مجازات کې په غم کې د دوی د ناکارولو اراده کړې ده او دا حقیقت دی چې د دې خلکو نه زیاتره فاسقان دي وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ کدی ده خدای پاک د قانون سمه لایي نو آیا بیا د جاهلیت فیصله غواړي په داس حال کې کوم حال کې په الله پاک باور لري دا هو سمه د الله پاک نه بل غوره فیصله کوونکی هیڅ نشته يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ثم منانو يهوديان او عيسايان سل ملگري مني سي دوی پخلو من جنو چه سر ملگري جي او کل تاس در تو کاغوی خل ملگري نسي نو بیا آغا هم تامغو چه شمرل چه جي فدو چه شخ نشتا چه الله پاک ظالمان لخل لارکو نشتا دی برخي کبی فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين تګور چې د چا په ځینو کې چې د نفاق ناروغي ده هغوی په ناغوی کې په منډو سربو اوري را اوري وایي موږ ویلېږو چې چېرې موږ په کوم غم نه پال نه شو په لرې نه ده چې کله الله پاک تاسو ته غوس برای تر برخه کړي یا له خپل لوري نه کومه بله خبره څرګنده کړي نو دا حز به په خپل دغه ملاتفه چې په ځینو کې په طوي پښېمانه وي ويقول الذين آمنوا أهؤلاء أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين أو تغى وقبة مؤمنان وعي آية دع مغى خزبك دع الله تاكتر فقلكو لكو قسمونو صلولي باور برتاوكي نبلة تاتري دع غو طول عبالونا بابيدة شل أو تطايك دوي ناكام أو نامرادة تاتي شل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إن منام فلا تحسن سوق لخفل دين والي وابي الله پاک نور دیر دا چھل صدا کچھے اللہ صدرانی او اللہ پاک حغوی صدرانی چنمو میں نانو سربا نرمی سوی او پر کات رالو سختی چدا اللہ پلا رکبا جد جہد وکری او دا ہیس ملامت اونچی لپڑی اچھولنا و نویری جی داد اللہ پاک فضل دے خاتے چھو خاکشی پر تو برخا سوی اللہ پاک دا پراخ و سائلو ساکتان او پہرچ إنما غنيكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ساسي مجرسو فحققتي يغازي الله أو دع الله فاق فيغنبر أو هغم من عمشي لمن جنا قائمة زكاة ورقبي أو دع الله فاق فولان دي ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون أو توكي الله فاك أو بغتا غنبر أو مؤمنان فلم الجري ونسي أغتا بي ترجندهيشي أن دا دا الله بلا غالبي بيش دا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء فاتقوا الله إن كنتم مؤمنين إن من عمو لتاسنا بمحكمو أهل كتابو كل فرقكي استاس الدين بطوكو أو تعطيري مورد درد ولدي أو مو كاتران سبوستان أو ملجري من سي دع الله فاق نويري جي كمؤمنان ياز وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كلاكي تاسي دلمان دل فارح نداك هوي يها غور تري ملند وهي آو نود ورسر كوي دا دو دلين دادشي آو غوي فوها ملرين قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون بيت الله اي اهل كتاب تاسو چې په کومه خبره له موږ سره ورانیاست هغه له دې پرته نور څه دی چې موږ پر الله پاک او د دین په هغو کوونو ایمان راوړی دی چې موږ ته نازل شوي دي او د موږ نه مخکې هم نازل شوي وو او له تاسو نه زیاتره خلق فاسقان دي. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. بیا ووایه آیا زه هغه خلق در وښیم چې د هغوی عاقبت د خدای پاک وړاندې د فاسقانو د عاقبت ته هم ډېر بد دی؟ هغه کسان چې الله پاک ورباندې لعنت کړی او غضب یې ورباندې نازل کړی چې له هغوی څخه بیزوګانې او خوګان جوړ شول چې هغوی د غیر الله د قانون اطاعت وکړ، د هغوی درجه لا ډېره زیاته بده ده او هاغوی د تواعظ تبدیل څخه ډېر زیات منحرف شوي دي. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. کله چې دوی تا ته راشي نو وایي چې موږ ایمان راوړی، حال دا ده چې د کفر سره راغلي او له کفر سره بېرته لاړل، او الله پاک ښه پوهېږي چې څه دوی په زړونو کې پټ کړي دي. فترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأخذهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. فګوري چې دا وروسته زیاتره خلک د ګناه، ظلم او زیاتي په چارو کې په منډو څرلو اوړي را اوړي او حرام مال خوري، ډېر ناوړه حرکتونه دي چې دوی یې کوي. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحر لبئس ما كانوا يصنعون. ولی د دې علما او روحانیون په ګناه باندې دوی له ژبې خوځولو او د حرامو له خوړلو څخه نه منع کوي، په باوري توګه د ژوند ډېره بده کارنامه ده چې هغوی یې تیاروي. وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا فألقينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. يهوديان وايي د الله پاک لاس تړل شوي دي، وتړل شول د دوی لاسونه او په دوی باندې لعنت وویلې ده، د دوی بې ځایه ناوړه وینا په اساس چې دوی یې کوي. د الله پاک لاسونه آزاد دي، څنګه چې فخر شي لګښت کوي. حقیقت دا دی کوم کلام چې تا د رب لوري پر تا نازل شوی دی هغه برعکس د هغو څخه د زیاترو خلکو د سرکشۍ او باطل پرستۍ د زیاتوالي موجب ګرځېدلی دی، او د دې په بدله کې موږ د هغو په منځ کې تر قیامته پورې عداوت او دښمني اچولې ده. کله چې دوی د جنګ اور په لمبو راولي، الله پاک هغه مړ کړي. دوی په ځمکه کې د فساد خپرولو هڅه کوي، خو الله پاک فساد راولاړوونکي هېڅکله نه خوښوي. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. که د دوی سرغړولې پر ځای دهغو اهل کتابو ایمان را وروای او د خدای پاکه د دې دوکان لاره ورکړی وای نو موږ د دوی بدی وتا کی سکړی وی او دوی به مو نعمتونو ته پوره معمول جنتونو ته نوستلی وای ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون کاشکی دوی تورات او انجیل او هغه نور کتابونه قایم کړي وای چې د دوی د رب لوري دوی ته لیږل شوي وو. که داسې کړي وای نو د دوی لپاره به له پاسه روزي ورېدله او ورباندې به خفه کېدله. که هم چې په دوی کې ځینې خلک په سمه لاره تلونکي هم شته، خو د دوی زیاتره ډېر بدعمله دي. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. في پیغمبره تکي ستاسي د رب لوري پر تا مگر کای شوی دی هغه خلکو ته ورسوه. که داسې دې ونه کړل نو د هغه د پیغمبرۍ حق دې ادا نه کړي. الله پاک د خلکو له شرطه ستا ژغورونکی دی. باور ولره چې هغه به هېڅکله ستا په مقابله کې کافرانو ته د بری لاره ونه ښیي. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. فصراحة رواية اي اهل كتابو تاسي هتلا سمع تاس نلري ترسو فري كتورات انجيل او اغا نور كتابونا ناتز نكي ستاسي در رب نوري نازل كاي شوي دي با فرمان دا كي ترسا نازل كاي شوي دي آرو مرو لاغونا دزيا سرو سرغلونا او انكار زياد كري په د منکرېدونکو په حال باندې تاسو مه کوه. ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. باور وکړه چې دلته هیڅ څوک ټیکهدار نشته. مسلمان وي که یهودي، صادق وي او که عیسائي، هر څوک په الله پاک او د آخرت ورځ ایمان راوړي او نیک عمل وکړي بېشکه چې نه د هغه لپاره د څه ویرې ځای شته او نه د خفګان. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. مذ بني إسرائيل لكز بناكتي او هغو ته مو ډېر پیغمبران لیږلي، خو هر کله چې کوم پیغمبر هغو ته د هغو د نفسي غوښتنو پر خلاف څه راوړي دي نو چا ته یې د درواغو نسبتونه کوي او څوک یې وژلي دي. وعجبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون او لظان سري با انجر لدكي فتنة دا ولا رمشي لدي عمله لان دي كانشون دي الله فاك هاوت بخنوك تو ناوت جاتر كفان لا زياد لانشون الله فاك داغو داتون حركتنا بوري لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار هغه کسان یقیني توګه کافر شول چې هغوی وویل چې همدا مسیح بن مریم الله دی په داس حال کې چې مسیح علیه الصلاة والسلام ویلي وو چې ای بني اسرائیلو دا الله پاک بندګي وکړئ چې هم زما رب دی او هم ستاسې چا چې له الله پاک سره څوک شریک وګڼه الله پاک تر هغه جنت حرام کړی او داغه استوګنځی دوزخ دی او داسې ظالمان